يقول هل إذا سمع أحدنا غناء في الطريق عندما يمر يضع إصبعي في أذنيه؟ والله إذا وضع ذلك يعني فيه موافقة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. البعض يقول من يفعله الآن فيه تنطع. على كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ابن عمر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا في البلد إذا كان العرس فإن النساء يضعون في مسجل أشرطة أغاني ويرقصون في مكان خاص بعيد عن الرجال، فهل هذا الأمر جائز؟ الأشرطة المشتملة على أغاني محرمة لا تجوز، والذي ينبغي أن يكون مثل ما جاء في السنة، يعني نساء يغنين وغناء مباح ليس في محذور ويضربن بالدف. وأما يعني الاتيان بأشرطة أو استئجار يعني مغنيات يغنين يعني بأشياء يعني غير طيبة ولا ينبغي، لأن هذا من التكلف، يعني قضية الاستئجار حتى لو كان يعني شيئا سليما وليس فيه محذور الاستئجار، وإنما يعني أهل العروسين يحصل منهم ذلك من غير أن يتكلف يعني إحضار مغنيات يعني بمبالغ طائلة مثل ما هو موجود عند بعض الناس، إن هذا من من من من من الأمور التي لا تنبغي ولا تصلح ولا تليق، لا سيما في ما يتعلق بأغاني محرمة، فيكون جمع بين مصيبتين، مصيبة الغناء المحرم ومصيبة إضاعة المال في سبيل الوصول إلى ذلك. يقول قولها وعندي جاريتان تغنيان، هل في جواز سماع ما يسمى بالأناشيد المصحوبة بالدف؟ يعني من استعمال يعني حصول يعني أغاني يعني من هذا القبيل مع من الفتيات الصغيرات يعني هذا سائغ، لكن الأناشيد هذه اللي جاءت في هذا الزمان هذه للكبار والصغار ولشغل الأوقات، يعني ما هي يعني مناسبة يعني مناسبات قليلة أو حصوله من صغار، وإنما هو من كبار يعشقونه ويهوونه ويشتغلون به عن الخير وعن قراءة القرآن وعن تحصيل العلم النافع وعن الاشتغال بالعلم النافع. يقول البعض يقول أقل المهر هو ربع دينار، فما صحة ذلك؟ ما هو صحيح، لأن الرسول قال التمس ولو خاتم من حديد، فدل على أنه يكون بالشيء القليل. في بعض البلاد تتفق القبائل على مهر معين لكل النساء، فهل يصح أن يجعل مهرا محددا لكل امرأة؟ يعني إذا اتفقوا فيما بينهم فلا شك أن هذا عمل طيب، وعليهم أنهم يعني يقومون بتنفيذه، لأن هذا مما يسهل أمر الزواج ويهونه بدلا من المغالاة فيه وإرهاق جانب الزوج وتعطيل النساء أو الفتيات من الزواج أو الحيلولة بينهن وبين الزواج بسبب ذلك. فإذا اتفقوا فيما بينهم على هذا فهذا عمل جيد، إذا كان إذا اتفقوا عليه لا بأس بذلك. في بلادنا أصدر قانون يمنع من تزويج البنات أقل من سن 18، والبنات يبلغن قبل هذا السن بكثير ويتقدم لخطبتهن الكثير من سن 13، فهل يجوز مخالفة هذا القانون؟ إذا كان ما يترتب عليه مضرة ما يترتب عليهم مضرة لهم ذلك لأنه سائغ، لكن التزويج المبكر جدا الذي هذا ما, ما, ما, ما, ما ينبغي ولا يصلح، ولكن إذا كانت أنها بلغت لا سيما، لأن البلوغ يعني ب15 سنة حتى لو لم تحيض، لأن البلوغ علاماته بالنسبة يعني يعني للنساء يعني يعني حصول الإنبات حول القبل وكذلك الاحتلام وكونها تحيض، كونها تحتلم وتحيض أو تبلغ 15 سنة أو تبلغ 15 سنة، هذه العلامات علامات البلوغ، فحتى لو لم تحض هي بلغت ب15 سنة. لأنه تصير مكلفة، لأن البالغ هو المكلف. فإذا حاضت البنت أو احتلمت أو نبت شعر خشن عند قبولها أو بلغت 15 سنة فإنها بالغ، والرجل مثلها يعني فيما يتعلق بالاحتلام وذكر النبات الشعر الخشن وبلغ 15 سنة. يقول في بلادنا أثناء خطبة النكاح يأتون بوعاء فيه ماء وعلى الماء قطن، وبعدما ينتهون من الخطبة يشرب من هذا الماء الزوجان والشهود، فما حكم هذا العمل؟ والزوجان حاضران جميعا؟ يقول نعم، يعني الزوجة حاضرة، يعني هذا من جنس الخرقة التي تكون بيد اللي راح سؤال، يعني خطبة خرقة بيد الولي وخطبة خرقة على يد الزوج، أقول هذا من جنسه. في بلادنا لا يعقد عقد النكاح إلا بقراءة الفاتحة، فهل يجوز لأحدنا أن يقرأها ويبين حكمها، مع العلم أنهم يعتقدون أن العقد بدونها كلا عقد؟ ما أدري هل هم يأتون بخطبة النكاح أو هذه خطبة النكاح، يعني بدل السنة بدعة، تترك السنة ويؤتى بالبدعة. أولا يؤتى بالسنة ولا يضاف إليها شيء، وإذا كان أن خطبة السنة غير موجودة وليس فيه إلا الفاتحة فيكون يعني معناه فيه ترك السنة وإتيان بالبدعة، فلا يؤتى بها، وإنما يبين الحكم ويؤتى بخطوة الحاجة ويقال هذا هو المشروع وغيره لا يشرع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.